الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز تكميل قيمة الأضحية من بعض الصدقات؟ الحمد لله، نعم يجوز ذلك إن شاء الله ولا حرج فيه. فإذا كان الإنسان قادرا على بعض ثمن أضحيته، إذا كان الإنسان قادرا على بعض